من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يا سلام، هذا كلام في القمة، كلام يجعل طلبة العلم يجلسون على الركب، يجلسون على الركب احتراما لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. من سلك طريقا، كذلك كلمة طريقا أتت ككلمة خيرا، أتت منكرة لتتناول جميع الطرق، تتناول جميع الطرق، لكن لا تفهم الطرق فيسبق إلى خاطرك الطرق الصوفية، ويسبق إلى فهم الآخر الطرق الكباري. افهم معي، من سلك طريقا، طريقا جاءت منكرة لتشمل كل الطرق التي يطلب من خلالها العلم. من سلك طريقا يطلب به علما، هو سلك طريق، واحد بيمشي على الأرض، واحد أكرمكم الله يركب دابته، واحد بيطلب العلم دراسة، والآخر بيطلبه صنعة، وهكذا. كل هذه طرق، كل هذه طرق، فكل طريق يوصل إلى تحصيل العلم يشمله قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا، سواء الطريق حسية كالطرق الموصلة كما ذكرنا للمسجد، ده درس علم، درس علم. الطريق الموصل إليه إيه؟ السكة اللي من على البحر لهنا، فهذه طريق موصلة للمسجد، سواء كان الطريق طريقا حسيا كالطريق الموصل للمسجد، إذا مشى عليه بنية طلب العلم الله تعالى يسهل له به طريقا. الطريق المسهل قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة للجنة. إن كان في الدنيا فهو موصل للآخرة، إن أتى وركب السيارة بنية طلب العلم وأتى للمسجد الله يسهل له الآخرة، يسهل له الفهم في المسجد. إذا ما فهم يخرج إلى بيته فيقوم بصالح الأعمال، إذا ما فهم يرجع إلى بيته يصل الأرحام، يحسن إلى الجيران، يبر أباه، يحسن صحبة أمه، ينفق على امرأته، يحسن في البلد، وكل هذه موصلات إلى الجنة أم لا؟ موصلات للجنة. لقد كان قبل طلب العلم غارقا في المعاصي، كان لا يتورع عن عرض فلان، وكان قتاتا يكسر الكلام، وكان بذيئا، لكن لما خرج لطلب العلم وركب طريق المسجد عندها خرج، ابتعد عن البذاء وتجمل بالحياء، ابتعد عن القطيع وتجمل بالصلة، تورع عن أكل كثير من الحلال وترك الحرام. كل هذا، كل هذه أعمال صالحة نتاج سلوك طريق العلم، نتاج سلوك طريق العلم. من سلك طريقا، سواء كان الطريق طريقا حسيا كالطرق الموصلة إلى المساجد وإلى حلقات العلم، أو كان الطريق طريقا معنويا كتعلم صنعة، كتعلم صنعة تعينه على طلب العلم، صنعة تعينه، نعم، كيف؟ طالب العلم لا أريد أن يكون عارفا على غيره، لما أريد أن يكون مكتسبا، أريد أن يكون عضوا فعالا في المجتمع، لا يجلس فقط للطلب ويعونه غيره، ويعونه غيره، لا، إنما يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يصرف على طلب العلم، يصرف للمجيء إلى هنا، يصرف في شراء كتاب ويصرف في شراء شريط وهكذا وهكذا. فهذه صنعة طلبها من أجل أن يتوصل من خلالها للعلم. فلو أي طريق سلكه الإنسان من أجل الطلب إن كان طريقا حسيا أو طريقا معنويا كل هذا الله تبارك وتعالى يعظم لصاحبه الأجر في الدنيا فيسهل له الطرق في الدنيا كل الطرق، ما يطرق بابا إلا وفتح له، ما يطرق بابا إلا وفتح له. لماذا؟ لأنه من خلال العلم أصاب تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن خلال تقوى الله يفتح الله تعالى مغاليق الأبواب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن أسلك السبيل، أسلك السبيل وأتي بالنية، أخرج من بيتك بنية الطلب، الله تعالى يسهل لك كل شيء. كم من إنسان هو خارج مخصوص الدرس وطالع في موعد ما فيه لا سيارة ولا حمارة ولا إنسان على الطريق، وطالع متوجه لله يطلب العلم، وفجأة تلاقي مواصلة كده لا على البال ولا على الخاط، لا على البال ولا على الخاط، ومش مواصلة بس، لا ده مواصلة وحبيب يشوفه. فجأة كده يلاقي واحد عزيز عليه واقف بسيارة، الله، طب هو مش مكانه ده، ليس من عادته المشي من هذا المكان، لكن هو طالع لله، ربنا لا يكله الى غير. فجأة يجي واحد يقف بسيارة، ايوه يا استاذ رايح فين؟ رايح الهداك، اركب. سلم عليه ورآه من غياب وجدد الذكريات ثم اتى للمسجد، وطبعا بعدها يقول سبحان الله كل شيء بترتيب ربك. اذا التسهيل كبير وعظيم، يسهل لك في المواصل، لا ترى تعبا كما تراه في غير الايام، يسهل لك في التحصيل. ما واحد قاعد يقعد الدرس كاملا وبعد الدرس اساله ما عندوش، وقد تراه لم يغمض عينيه ابدا ما بيصرحش، والاخر ممكن يبقى قاعد انتباهه معايا ليس كانتباه غيره، لكن اذا سالت يقول لك قال كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ لان هذا اتى بنيه الطلب والاخر اتى هكذا، والله يجود على من شاء، يجود على من شاء، وكما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم يحقق الله تعالى ما وعد به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. في الدنيا يعينه على الطلب ويوفقه للاعمال الصالحه ويكسبه شرف الدنيا، وفي الاخره يجود عليه بشرف الاخره فيسكنه جنته، وليس في اي مكان يسكن، انما يسكن بجوار الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منية كل طالب علم، منيته ان يحشر مع من يحب، وكلنا يحب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجود علينا أجمعين بمجاورة نبينا الكريم صلوات الله عليه وسلامه.